الذي هو رأس المال، فإنه يجوز أن يترافع إليهم على سبيل تحكيم الأنظمة والرجوع إلى الأنظمة، لا أنها دين ولا أنها شرع يرجع إليه. لا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول العبد في الدعاء اللهم إني ضال فاهدني، أخذا من هذا الحديث؟ ليس له أن يقول هذا، لأن هذا قد يكون من كفر النعمة، لأنه قد يكون الله عز وجل هداه، ولكن يسأل الله الهداية كما قال النبي: الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف وغيره. قد يقول قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو تشريع للأمة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة، فنسأل الله عز وجل الهداية ولا نكفر النعمة، نسأله المجيء من الهداية، لأن من هدي إلى الإسلام هداه الله، لكن هو في حاجة إلى هداية وإلى أنواع أخرى من الهداية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو شعر رجل أنه مظلوم من قبل رجل، ولكن الرجل الثاني لا يشعر أنه ظلمه، فهل يجوز للذي يشعر أنه مظلوم أن يدعو عليه؟ هنا التعبير بالشعور، الشعور نوع من العلم، فإذا كان يقصد به وأنه متيقن فهذا له حكم اليقين، وإذا كان مقصود ظن يعني يستشعر هذا ولا وهو غير متيقن فإنه لا يبني شيء على الظنون، خصوصا في باب العقوبة، فإن الاجتهاد في العفو يعني خير من الاجتهاد في العقوبة، فإذا كان لا يعلم فإنه ليس له أن يستشعر إلا بيقين فيما يتيقن يعني أنه حق له. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قسم بعض العلماء العبودية إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة، فما وجه هذا التقسيم؟ لا بأس، يعني لا مصحة الاقتناء إذا قيل خاصة وخاصة الخاصة، فقيل وخاصة هي عبادة المؤمنين، وخاصة الخاصة هي من خصهم الله عز وجل بمزيد التوفيق، فهذا موجود، ولو شئنا لقسمنا أكثر من هذا باعتبار الأقسام، فلا مصحة الاقتناء ما لم يترتب على هذا تقرير الباطل، فإذا جاء مثلا كما هو موجود عند بعض المخالفين يقولون الخاصة وخاصة الخاصة، ثم يرتبون أحكاما لخاصة الخاصة ويجعلون لهم ما لم يشرع الله عز وجل لهم، فهذا باطل. فإذا ينبه على التقسيمات الصحيحة التي يراد بها الباطل والتقسيمات الصحيحة التي يراد بها الحق. بارك الله فيكم. يقول السائل: ألا يدل قوله تعالى فاستهدوني أهدكم على أن المراد الهداية الدينية، إذ الهداية العامة حاصلة لجميع الخلق إلى مصالحهم بقوله والذي قدر فهدى، فما وجه سؤالها وطلبها؟ نعم، أصلها يحصل لكنها لا تحصل على الوجه الكامل، ولهذا كم من إنسان لا يوفق إلى تحقيق هدايته الدينية الدنيوية، وإن الذي يدل على هذا قال الله عز وجل كلكم جاهل كلكم عار، فهذا أمر يعني قد يكون دنيوي إن لم يبصر به شيء شرعي، ومع هذا الإنسان محتاجه، ولهذا كم نرى من فعل بعض السفهاء في دنياهم حتى إن الرجل قد يحجر عليه وهو محتاج إلى أن يرزقه الله وأن يهديه وأن يوفقه في مصالحه الدينية والدنيوية، وهذا لا ينافي الأمر الكوني، لأن الأمر الكوني قضاه الله عز وجل، لكنه قد يسلب هذه الهداية، هذه مثل أيضا يبغى التنبؤ كون الله عز وجل خلق فسوى وقدر فهدى، فإنه قد يسلب النعمة بعد الكفر، فقد يكون الإنسان هداه الله عز وجل هداية في أصل فطرته وفي خلقه، ثم بعد ذلك يحصل الذنوب فتسوء الفطرة فتنكسف الفطرة وتنكسف العقول حتى أن الإنسان يصبح يعني في فهمه كالحيوان الذي لا يعقل، وهذا دليل على أن الله قد يسلب النعم، حتى العقل قد يسلب، الفهم قد يسلب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة تفسير البعض في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يهدي الله من كان عنده طلب للهداية وأرادها، أي أن المشيئة ترجع لا ترجع إلى الله عز وجل؟ بل هذا واضح أن المشيئة راجعة إلى الله، وهداية الله عز وجل يهدي من يشاء لفضله، فإن هداية الله عز وجل لخلقه قد تكون بسبب منهم وقد تكون بفضل من الله، وأما الإضلال كون الإنسان يضل فإن هذا لا يكون إلا بعدل من الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الخير من الله عز وجل إما ابتداء وإما أن العبد متسبب بتوفيق الله. وأما ما يقدره الله عز وجل على العباد من الضلال فإن هذا لا يكون إلا من العبد، فالله عز وجل هو الذي يملك هذه الهداية، يهدي من يشاء لفضله ويضل من يشاء بعدله. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف نوفق بين أن الله عز وجل قد كتب في القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى أشرف درجة وقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الدرجة بالشكر؟ هذا عجيب، يعني يدل على عدم الفرق بين التفريق الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني هو ما قدر الله أن يكون لعلمه بما سيكون عليها العبادة، فقدر الله كونا أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه لما علم منه أزلا أنه يحصل منه الشكر، وكذلك كتب أهل الجنة لما علم منهم أزلا أنه يحصل منهم العمل، وقدر أهل النار لما علم منهم أزلا قبل أن يخلقهم أنه يحصل منهم الكفر، وهذا لعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وجودها. وهذا لا يشكل على من عرف أن علم الله عز وجل أحاط بالأشياء فهو يعلم الغيب والشهادة، ولكن يشكل عند من يتوهم أن العلم المضاف إلى الله عز وجل كما أن المخلوق لا يعلم ما في المستقبل، فالمخلوق لو قدر العقوبة قبل حصولها قبل حصول الذنب قد يتصور الظلم، ولكن الله عز وجل كتب هذه الأشياء وقدرها بناء على علمه السابق بما سيحصل من الناس، والله عز وجل هو الذي أعطى العباد المشيئة على الطاعة والمعصية، ولكن الله وفق نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده من التوفيق والهداية ما لم يحصل لغيره، فاستحق هذا بفضل الله عز وجل عليك كما قال الله وكان فضل الله عليك عظيم. فليس هناك عبد يثني الله عز وجل عليه بمنة وفضل أعظم ممن ثنى به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج للشكر أكثر من غيره، فكان شكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من شكر غيره لكون نعمة الله عز وجل عليه أعظم، فهذا لا يشكل فيما قدمنا. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يأثم الرجل الذي يدعو على غيره من غير سبب وهل يستجيب الله دعاءه هذا؟ نعم يأثم إذا دعوا، هذا من الظلم، ولهذا الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يعتدي، ومن الاعتداء أن يدعو على غيره بظلم، ولهذا من الفقه ومن العقل أن الإنسان إذا ظن أنه ظلم فليعلق هذا على المشيئة، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاء الرجل الذي قام في مسجد بني عبد، فكان عمر يسأل في المساجد فالكل يسأل على سعد بن أبي وقاص، وقام رجل وقال أما سألتنا عن سعد فإنه لا يسير في السرية ولا يقسم بين ولا يعدل قضية ولا يسير في السرية، فقام سعد بن أبي وقاص قال أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان هذا عبدك قام رياء وسمعا فعرضه للفتنة فأطل عمره وعرضه للفتنة وأدم فقره، فقال إن كان قام رياء وسمعا، فاستثنى هنا من أنه قد يكون جاهل، فلما كان عدل رضي الله عنه في دعائي استجاب الله عز وجل، وهذا مثل ما دعا على من كان يطعن في طلحة والزبير قال اللهم إن كان هذا الرجل قد آذاك بمثبة من سبق لهم في علمك ما سبق من الخير فأرنا فيه آية، مع أنهم طلحة والزبير ولكنه يستثني رضي الله، هذا من العقل، ولهذا من أراد أن يدعو عند المظلمة فيقول مثلا اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت من ظلم، هنا استثنى، ثم ماذا يقول؟ الأولى أن لا يطلب شيئا، وإنما يقول فانتصر لي فانتصر لي، فهو يرجى له إذا كان أخذ بهذا الأدب أن يوفق للإجابة، لأنه قيد أول ولم يقطع بأنه مظلوم، لأنه يعني قد يقول اللهم أني ظلمت يكون كاذبا، فيقول اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت فانتصر لي لمن ظلمني، فيكون هذا أبلغ يعني في العدل في الدعاء وأرجى في إجابة الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل ما رأيكم في تفسير قوله أسقى رجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقوله أفدر رجل